وجب لها كل سنة مرة، ربنا يطول عمره ويبارك فيه ويخليها مدى ممدود إن شاء الله. حقدرها ربنا صافي كما شاء. Thank you.

Yeah.

تموت بقبول.